إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وانبذوا مسالك الكافرين وسبل الضالين. يحفظ الله لكم الإيمان والدين، ويورثكم العز والتمكين، ويضمن لكم سعادة الدارين. قال الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولتعلموا عباد الله أن من أبرز معالم ضعف الأمم وتقهقرها أخذها بكل ما يساق إليها، بكل ما يساق إليها وتلقيها لكل وافد ووارد من غير تمييز بين الضار والنافع، ولا بين الصالح والطالح، حتى يصل بها الحال في نهاية المطاف إلى أن تفقد خصائصها وتنهي وجودها، بل وتتنكر لأصالتها وتضيع رسالتها التي من أجلها أوجدها الله سبحانه وتعالى. وغير خاف على أحد منكم عباد الله ما آلت إليه أمة الإسلام في هذا العقد من الزمان من التبعية المقيتة للكفار، وحب التشبه بهم فيما هم عليه من العادات والسلوكات، بل وفي العبادات والمعتقدات، وإن لم تكن في جوهرها فهي بظواهرها، ويتجدد هذا ويظهر جليا في كل عام عند حلول مناسبة من المناسبات التي نسج الكفار خلالها نسج الكفار من خلالها ليمرروا سموم الإغراء والتضليل والتغريب والغزو والمسخ الذي يستهدف هذه الأمة بكيانها وبأفرادها وجماعاتها. في كل عام وإن كانت هذه الظاهرة بدأت تتلاشى نوعا ما، ولكن كما قيل ينبغي أن يستأصل الداء حتى لا يعود المرض من جديد، على حد قول الشاعر الحكيم: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. في كل عام يتبادل الغفل من المسلمين هداهم الله عز وجل التهاني، وترسل البطاقات، ويلبس أزهى الملبوسات، وتزين وجهات المحلات، وتباع الزهور والحلويات، وتعطل الأعمال في الدوائر الرسمية وما إلى ذلك مما هو من شيم وأعمال الضالين والمغضوب عليهم في هذه الاحتفالات. ألا فاعلموا يا من أعزكم الله عز وجل بهذا الدين، ويا من رفعكم الله عز وجل بهذا الإسلام، أن من مظاهر العزة الجلية في ديننا نهي المسلم عن التشبه بالكفار على شتى مللهم ونحلهم وبأي نوع من أنواع التشبه. ذلك لأن التشبه عباد الله لا يصدر إلا عن إعجاب وتبعية مقيتة للغير، ومن ثم يتولد الاستئناس بالأعداء ومحبتهم وتقديرهم وتعظيمهم وتقديمهم، بل وقد يتدرج الحال بالمسلم الضعيف الدين والإيمان الجاهل بأحكام شريعته إلى ازدراء قومه وأهله وعشيرته واحتقارهم في ملبسهم وعاداتهم وسلوكاتهم ومستحسن ما كانوا عليه من العادات. وهذا عباد الله أمر واقع ومشاهد، نسأل الله تعالى السلامة. عباد الله، من الواجب أن تعرفوا أن من الأسباب والحكم التي نهينا عنها، التي نهي المسلم في أن يتشبه بالكافرين، هذه الأسباب وهذه الحكم معظمها وغالبها يدركه أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ومن هذه الحكم أن أعمال الكفار مبناها على الضلال والفساد، مبناها على الضلال والفساد، هذا الأصل في أعمالهم، سواء أعجبتك أيها المسلم أم لم تعجبك، وسواء كانت ظاهرة الفساد أم خفية الفساد، فإن أعمالهم وأقوالهم مؤسسة على الضلال والفساد والانحراف في معتقداتهم وعبادتهم وأعيادهم وفي بعض عاداتهم وسلوكاتهم. والصلاح عندهم استثناء، وإذا وجد عندهم من الأمور الصالحة شيئا فإن هذا مما لا يؤجرون عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم أمر آخر، وهو أن تكون بعض هذه الأمور الصالحة التي عندهم من بقايا شريعتهم التي لم يدخلها التحريف والتزييف وهي موافقة لشرعنا. وأعني بالكفار هنا أهل الكتاب لا غير. من هذه الحكم والأسباب عباد الله في النهي عن التشبه بالكافرين أن تشبه المسلم العزيز القوي بإيمانه يوقعه في التبعية للكفار ويجره إلى التقليد الأعمى، ولا يقلد إلا الغبي كما يقولون، ولا يتبع إلا المغلوب المخذول. وفي هذا مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع لغير سبيل المؤمنين. وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن هذه الحكم عباد الله أن التشابه بين المتشبه والمتشبه به يوجد شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، ومن ثم يميل قلبه إليه ويشتد إعجابه به، فيأخذ بأقواله وعاداته وسلوكاته من غير تمييز بين الضار والنافع وبين الصالح والطالح. وهذا عباد الله أمر يخل بإيمان المسلم فلا ينبغي أن يكون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف، لكن صح من قول عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لا تكون إمعة، تقول: إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا، أي عودوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. ومن هذه الحكم عباد الله أن المشابهة، مشابهة المسلم أو تشبه المسلم بالكافر، يورث محبة هؤلاء الكفار وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم، ومن ثم الميل إلى دينهم وأعمالهم ومعتقداتهم، وفي المقابل يورث ازدراء السنة وقبول الحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنفرة من عباد الله الصالحين المستمسكين بحبل الله المتين المستقيمين على جادة هذا الدين، حتى صار من أبناء المسلمين للأسف الشديد يستحي أن يظهر المرء المسلم بشعائر الدين أمامه، فضلاً على أن يصلي أو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول لنبيه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن هذه الحكم التي من أجلها نهينا عن التشبه بالكافرين على شتى مللهم ونحالهم أن التشبه في الغالب عباد الله كما يقول العلماء يجعل المسلم في مقام الذليل الضعيف الصغير الذي يورثه بعد ذلك الذلة والصغار والإنهزامية والتبعية. ولذلك قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في مركبه وملبسه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وقد وقع للمسلمين ما تنبأ به ابن خلدون، فلما استولت عليهم عادات الكفار وعادات النصارى وكانوا في أرض الأندلس يعيشون فيها، لما حصل لهم هذا أخرجوا من هذه الديار بغير حرب شنت ضدهم، وإنما لأن ملامح الشخصية الإسلامية التي كانت فيهم قد زالت عن حياتهم. ولهذا قال رحمه الله: ولذلك ترى في الأندلس في ذلك العهد مع أمم الجلارقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في أحوالهم وعاداتهم، وكثير مما هم عليه من السلوكات، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع في البيوت، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء. وكان ما توقعه ابن خلدون وخرج المسلمون من أندلس وربما لغير عودة مهزومين مدحورين، وقد وجد أحد ملوك آخر الطوائف يبكي، الطوائف يبكي على ملكه حزينا، تخاطبه أمه بقولها: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. إن التمسك بدين الله عز وجل والتفاخر والاعتزاز بهذه العزة التي جعلها الله عز وجل في المسلمين هي مصدر قوتهم وغلبتهم وتمكينهم في هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأسأله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والحال والمآل. أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه وأشكره الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب المن والأفضال، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، نسي شريف النسب كريم الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته وأتباعه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم المصير والمآل. عباد الله، إن النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من مشابهة المسلمين للكافرين نصوص لا ينبغي الاستهانة بها أو الإعراض عنها وعدم أخذها مأخذ الجد، وذلك لأن هذا ينبئ عن ترك الانقياد إلى الله تعالى وعدم التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطعن في شرع الله عز وجل، لأن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يجب أن ينصاغ لما أمر الله عز وجل وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إن كل مسلم يؤمن بالقرآن الكريم، إذا كان كل مسلم يؤمن بالقرآن الكريم وأنه كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، فإنه واجب عليه حتما أن يقرأه وأن يتفهمه وأن يتدبره وأن يعمل به، ولا يسوغ له ترك ما أمر به وفعل ما نهي عنه، هكذا جاء في كتاب الله. فأنت ماذا تفعل أيها المسلم؟ بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء: ومن مشابهتهم إظهار أعيادهم، من مشابهتهم إظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم أو شاركهم فيها فإنه يكون قد أعانهم على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه أهل الإيمان. ولا شك أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف يسوغ لمسلم أن يخالف أمر الله عز وجل وثناء الله تبارك وتعالى الذي ذكره في حق عباده الذين أضافهم إليه إضافة تشريف، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر من صفاتهم الحميدة وخلالهم الكريمة وأخلاقهم الرفيعة أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال كثير من المفسرين: الذين لا يشهدون الزور بمعناه لا يحضرون أعياد المشركين والكفار ولا يشاركون فيها، هذا قول جماهير السلف رحمة الله تعالى عليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهذا الحديث جاء بهذه الصيغة، صيغة الإخبار، وهي تدل على أن هذا الأمر لابد أن يقع، فهو هذا الإخبار ينبئ عن وقوع ذلك وذم من يفعله والتحذير من مغبة التلبس به. ثم انظر أيها المسلم، رعاك الله وحفظك، إلى هذه الآثار وهذه الأحاديث الواردة التي نطق بها فم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من مشابهة الكافرين، في التحذير من مشابهة الكافرين، التي ينبغي للمسلم أن يصغ لها وأن يذعن لها حتى لا يقع في ذلك المحذور. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف اليهود، خالف النصارى، لا تشبهوا باليهود. كل هذا عباد الله ليضمن أهل الإسلام العزة والسؤدد والريادة على الأمم وريادة الأمم، فإنهم إذا استمسكوا بهذه الشريعة التي قال الله عز وجل فيها لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومدح الله المؤمنين فقال: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين. لا صلاح للمسلمين ولا عز للمسلمين في متقدم الدهر ومتأخره إلا بالاستمساك بهذه الشريعة، وليس لهم أمامهم مستقبل إلا إذا نهجوا نهجها وتشبثوا بما دعت إليه من عقائد ومكارم في مختلف مناحي الحياة، في العقائد والعبادات، في الأخلاق والسير، في أنماط السلوك والعادات، كل هذا في شريعة الله تبارك وتعالى. هذه الشريعة العظيمة عباد الله التي قال عنها ابن القيم رحمه الله: مصالح كلها ورحمة كلها وحكمة كلها وعدل كلها، فكيف نبغي بها بديلا؟ عقيدة نقية، شريعة سوية، أخلاقا زكية، آدابا مرضية، منهجا شاملا كاملا، هديا مستقيما مبينا لا يأبى التبعية ولا يرضى بالتقليد ولا يخضع لأحد إلا من خضعت له رقاب العبيد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن من العجائب والعجائب جمة، ومن المؤسف حقا أن نرى ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية من بني جلدتنا ممن يتسمون بأسماء أهل الإسلام، يرحبون بكل وافد ويتهيئون لكل وارد من أعياد هؤلاء الكفار. فهذا عيد المسيح، وهذا عيد رأس السنة الميلادية، وهذا عيد الأم، وهذا عيد المرأة، وهذا عيد الطفل، وهذا عيد الحب أو عيد العشاق أو ما يعرف بعيد القسيس فالنتان، الذي صار للأسف الشديد بعض أبناء المسلمين في ديار أهل الإسلام يحتفلون به. ومن المؤسف أكثر أن تخفض تذاكر الرحلات الجوية إلى بلاد الكفار وإلى جنوبنا في الصحراء من أجل أن يشهد الناس مثل هذه الحفلات. إلى هذا الأمر وصلنا، لله ما هذا السفول، ما هذا الارتماء الحر في أحضان من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.